حين تلتقي الوجوه وتتصافح الايادي الموضوع مختلف. لذلك اسمحوا لي إخوة فضفضة، أسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة، وكم دعوت لكم أن يجمعنا الله في سوق الجنة لأراكم وألامسكم. واسمحوا لي في البداية أن أشكر أهل الصعيد، شكر واجب، معلش كان ربنا أكرمنا الخميس في قوس والجمعة خطبة الجمعة في الأقصر، وقد وجدت إكراما وحفاوة وكثافة حضور واهتمام ويعني ما لا أستطيع وصفه، فلا أملك إلا أن أشكرهم جميعا، كل من تعاون وأعان بشكرهم شكر جزيل يعني عاجز عن الشكر. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم الخير الجزاء. ثم أعرج فأقول اللهم لك الحمد وحدك، ولك الشكر وحدك، والنعمة والمنة والفضل منك وحدك، أن فتحت لنا هذه الأبواب ويسرت لنا هذه السبل وأوصلتنا إلى إخواننا لنراهم بأعيننا ولنرى أبناء لنا لم نرهم من قبل، وهم أعز عندنا من أعز أحبابنا ومن أعز أولادنا وأبنائنا، واكتشفنا أن لنا أبناء لم نكن نعرفهم ولم نكن نشعر بهم. سبحان الله العظيم، مين كان يتخيل أن في الصعيد في هذا الجو الملائكي الذي عشناه ليلة الجمعة في مركز شباب قوس، يعني سبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ أنا بس مش عايز أحكي قد ما أنا عايز أشكر وأقول إن أنا ممتن، ما استاهلش، وأنتم ناس كرام، فجزاكم الله خيرا. ولنا وعود بلقاءات كثيرة في بقية محافظات الصعيد جميعا بإذن الله تعالى، نبدأ بها. وبقول محافظات وجه البحري، انتوا شبعتوا مننا من زمان، كل سنة طيبين بقى. خلينا ندخل في فضفضة. إخوتي أنا أحبكم في الله، تعالوا إلى فضفضة. ربنا ولك الحمد ولك النعمة ولك المنة والفضل، رب اجعلنا في كفالتك وضمانتك، رب اغمرنا بحبك وحنانك، رب اكتنفنا ببرك وعطفك ولطفك وامتنانك، رب اجعلنا في كفالتك وضمانك، رب اكتنفنا ببرك بين عطفك ولطفك وامتنانك، ادخلنا اللهم في رحمتك ورضوانك، افض علينا يا كريم من فتوحاتك، امنحنا قوة منك لخدمة دينك، اللهم استعملنا في خدمة الدين حتى تستنفد خدمتك كل طاقتنا، اللهم انصر بنا دينك واستعملنا في حراسة شريعة نبيك. يا رب لنا إليك رجاء، فلا تخيب فيك رجاءنا، اجعل تغيير الأحوال إلى أحسن حال يا رب. أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا، آمين يا حي يا قيوم. إخوتي أنا أحبكم في الله، مع النبي وما زال النبي يعمل، ما زال النبي يعمل في الدعوة لا يكل ولا يمل. أهو الواحد كده دلوقتي ضاع كل التعب لما تتذكر قد إيه النبي كان بيشتغل، وقد إيه النبي كان بيبذل، وقد إيه النبي كان بيتحرك، وقد إيه النبي كان بيسافر، وقد إيه النبي وكان الأمر معاناة معاناة. سفرة زي 800 كيلو دول كانت تاخد شهر رايح جاي. لذلك نقول أن كل متاعب الدعاة بعد النبي هباء لا شيء، هتروح فين من سيدنا النبي؟ ولذلك قال الله له ولا تمنن تستكثر. بعدما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وسمع الردود، بدأ يدعو الأفراد. ذكرنا سويد بن الصامت وإياس بن معاذ. وكان أجمل حاجة في قصة سيدنا سويد وسيدنا إياس أنهم أسلموا وماتوا، أسلموا ثم مات على الإسلام من قريب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. ثم دعا أبا ذر الغفاري، وختمنا بقصة أبي ذر. وبقي معنا شخصية أخرى من الشخصيات التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لإسلامه أكبر الأثر، فقد أسلمت بإسلامه قبيلة. وده اللي عايزين نتعلمه، إن تلتزم بالتزامك مين، ولا بالتزامك طفشت ناس كتير. سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، رئيس قبيلة دوس، وكانت لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن. قدم أنا بحبكم في الله، اصبروا علي بقى للادي شوي. كان رجلا شريفا لبيبا شاعرا أميرا لقبيلة كبيرة في اليمن، قبيلة دوس. قدم مكة في العام 11 من النبوة، استقبله المشركون من أهل مكة قبل وصوله إليها، وبذلوا له أجل تحية وأكرم تقدير. قلت لكم قبل كده واتكلمنا إن في ناس من مصلحتهم أن يستمر الشر وأن يدوم الشر. في ناس كده لهم مصلحة في أن يدوم الشرك لمجرد الشرك، وآخرون صراحة يعني هم يحبون الشر للشر، زي الساحر في قصة أصحاب الأخدود، قال إيتني بغلام، إيتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. أنت ساحر هتموت وتذهب إلى الجحيم، أنت عايز السحر يستمر بعديك ليه؟ انت لو كنت بتعمل في السحر وانت عايش عشان تكسب من الملك اللي انت بتسحر له، لكن بعد ما تموت عايز السحر يستمر ليه والملك يفضل يسحر ليه؟ اهو كده في ناس بتحب الشر للشر لمجرد الشر، يعني هو عايز يأذي فلان ليه، هو كده عايز يأذيه وخلاص لمجرد الاذى، عياذا بالله. اللهم انا نعوذ بك من شرار خلقك. فالشاهد أنه كانت طائفة من أهل مكة يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم حقدا وحسدا لأنه صار نبيا، قال كده حتى تحازينا بالركب فقالوا منا نبي، قال احنا وبني هاشم كده بقينا قصاد بعض ويقولون منا نبي، طب احنا نجيب نبي منين احنا كمان، فحقد وحسد ده كانت طائفة. كانت طائفة أخرى تتربح على الشرك، كانت مكة في قيادة الشرك في الجزيرة العربية كلها، كلهم لها تبع في العقيدة، وكانت بتورد لهم أصنام هبل واللات والعزة، وكانت بتتربح من إتيان هؤلاء المشركين إلى مكة في إعطائهم بيوتها وإعطائهم ثيابهم، لأن العرب لما كانوا المشركين لما كانوا بييجوا يحجوا كانوا يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فيلقون ثيابهم ويأخذون ثياب أهل مكة يطوفون بها، أو يطوف بعضهم عراه إن لم يكن له مال يؤجر به ثياب من ثياب أهل مكة. فالشاهد أن هؤلاء كانوا شغالين بقى في الصد عن النبي. وسبحان الملك هؤلاء الذين كانوا يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملهم الله للدعوة إلى الإسلام، لأنهم زي ما قابلوا كده الطفائل بن عمرو الدوسي قالوا له أنت هتدخل تلاقي واحد كذاب اوعى تسمع منه حاجة، فبالفضول البشري قال لك طب ما اسمح، فكأنهم هم الذين قدموا هذا. أنا بقول إن إحنا بنعيش في مرحلة طيبة من مراحل الدعوة من فضل الله علينا ومن رحمته بنا جل جلاله ومن لطفه بنا أن هيأ الأسباب لهذا الفتح، فلله الحمد والمنة والنعمة والفضل. التشويش على الدعوة السلفية في طوال الأيام السابقة فرصة للدعاء على هذا المنهج كتاب السنة فهم سلف الأمة لتصحيح الصورة، وخصوصا أن حدة الهجمة الشرسة خفت. سبحان الله العظيم، معلش خلينا أقول اللطيفة دي، إن إحنا وإحنا مسافرين على الطيارة كان في وفد سياح، فقلت كانت المشرفة بتاع الوفد السياحي، قلت لها قولي لهم إن إحنا مش متطرفين ولا إرهابيين، وأسأل الله أن يهديهم للإسلام بدون إرهاب ولا أي شيء، هذا هو الإسلام وهذا إسلامنا، لا نرهب أحدا ولا نكره أحدا ولا نؤذي أحدا ولا نضر أحدا. وبلغت الرسالة إن كان في حد مستعمل الإسلاميين كفزاعة يخوف بهم الدنيا، وكان حد من مصلحته أن تدوم الأزمات وأن يكسر فعلا الإرهاب. هكذا كان مشركو أهل مكة، كان مشركو أهل مكة لقوا الطفيل فقالوا يا طفيل أنت قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا. قالوا له عامل لنا مشكلة، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر. والله يعني سبحان الله العظيم، قالوا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. وإنا نخشى عليك دايما دعوة كل مؤذي، الشيطان المؤذي الأكبر. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بعده فرعون الشيطان التالي، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كما ذكر ربنا عنه، ذكر ربنا عنه أنه قال أنه خايف من سيدنا موسى أنه يفسد في الأرض. دايما كده قالوا احنا خايفين عليك وعلى قومك فاوعى تسمع منه. يقول طفيل فوالله ما زالوا يؤنبونني، ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، الكرسف القط، قال رحت جايب حتة قط وحطتها في وداني عشان ما اسمعش منه، لو اتكلم ما اسمعوش، فرقا خوفا من أن يبلغني شيء من قولي. سبحان الله العظيم، شفت الراجل وصل لدرجة خوفه من النبي لدرجة خوفه من انه يسمع، لان ربنا قال انما يستجيب الذين يسمعون. لو سمعوا منهجنا منا بيدعوا علينا، بيقولوا كذا، احنا قلنا طب اثبت علي ان انا قلت لا، لو الناس لو سمعت منا المنهج، وبرضه عشان من نقول الحق ان احيانا يقطع جمل، لا اسمع منهجي على بعضه، اسمع منهجي كله متكامل عشان تتضح لك الرؤية من جميع الجوانب. يقول طفيل: فغدوت إلى المسجد، صبحت الصبح رايح المسجد، فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة. الله حين يريد أن يهدي يسبب الأسباب ويسخر من شاء كيف شاء. فالرجل راح فوجئ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قدامه، فقمت قريبا منه قادرا بيطوف وجي يقف، جت وقفته جنب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. كلام سيدنا النبي خرم القطن يا دي أحمد يا سعيد، دخل جوه ودانه. قال: فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: واسك لأمي، يعني واسك لأمي دي كلمة كانت تقولها العرب، بس يعني احنا في زماننا كل بلد لها كلمة يعني، بس زي عندنا كده في الفلاحين لما يقولي يعني يا لهوي يا دي النيلة كده يعني، ما يعني واسك لأمي، والله إني رجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. هل إيه اللي أنا بعمله ده؟ أنا راجل بفهم وبميز، والكلام ده قلته في الحلقة اللي فاتت، إن في بعض الصحفيين بيفهم وبيميز، بس للأسف ما سمعش مننا. يعني هو كل اللي سمعوا الردود على الدعاة والردود على الإسلاميين والعيب على الإسلاميين. النهاردة للأسف الشديد، أنا آسف إن أنا أقول كده، أن أكثر ثقافة أمثال هؤلاء والشباب كليبات، مقتطفات، مقاطع، بيسمع مقاطع. هي دي حياة الفيسبوك مش كده يا ابني؟ مقاطع وحتت لكن اللي عايز يدرس ويسمع يسمع حاجة على بعضها، يفهم توجه عام. يعني لما نيجي نتكلم النهاردة عن الدعوة السلفية لابد ان يتقري فيها كتب ويناقش فيها دعاة وعلماء عشان تفهم الدعوة دي ايه واصولها ايه ومرجعياتها ايه، مش كلمتين من هنا وكلمتين من هنا وكلمتين من هنا وتشكل رأي. فلذلك بنقول ايه، ان الطفيل بن عمرو الدوسي قال ايه، قال: طب ما انا راجل بفهم، ما تيجي اسمع من الراجل ده ونشوف بيقول ايه، فما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل ما يقول، فان كان حسنا قبلته وان كان قبيحا تركته. قال: فمكثت. هو ده بقى التصرف العقل، حتى انصرف الى بيته فاتبعته. برضه مش هيقعد معاه في وسط اهل مكه فيشوشوا عليه، لا، مشي ورا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حتى اذا دخل بيته دخلت عليه، فعرضت عليه قصه مقدمي الى مكه. قال له القصه كلها: وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف ثم سماع بعض كلامه. وقلت له: اعرض علي أمرك، قل لي بقى أنت مين وبتدعو لإيه، اعرض علي أمرك. قال: فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن. فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق من ساعتي وأنا جالس. سبحان الملك. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إننا نفتقد إلى مثل هذا الإنصاف. يا مناس من المسلمين ممن أسلموا يعني جلس مع رسول الله جلسة صلى الله عليه وسلم، سمع منه القرآن مرة فأسلم وهو جالس. يا ترى إحنا ما بيحصلش معانا كده ليه؟ ما بنقعد مع ناس صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بنقعد مع ناس ونقرا عليهم القرآن ما بيسلموش، العيب فينا ولا القرآن هو القرآن؟ ولا العيب في إنصاف الآخر وسرعة استجابته؟ ولا العيب في الفطرة اللي تلوثت وتغيرت وتباينت؟ ولا العيب في إخلاصنا إحنا وقدرتنا على عرض القرآن بالصورة التي تجعل الغير يسلم؟ الكلام ده محتاجين نقشه لنكسب به الناس في الدعوة إلى الإسلام. إخوتي، قال: فقلت يا رسول الله إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام. سبحان الله العظيم، الإسلام ده نعمة عظيمة جدا، ومن مزايا هذه النعمة أن الذي يعتنق الإسلام، يحب الإسلام، يفهم الإسلام، لا يستطيع أن يسكت، لا يستطيع أن يسكت. احنا بنقول ان احنا بفضل الله عز وجل شغالين في الدعوة بأن 30 سنة حاجة و30، في خلال 30 سنة دي ضيق علينا كثيرا جدا، ممنوع تروح، ممنوع تقول، ممنوع تعمل، ممنوع تتحرك، ممنوع، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان أن يسكت، لا يستطيع، ما يقدرش يسكت. اسكت ازاي؟ ما اقدرش، وهو شعليلة نار جوايا، شعليلة نور جوايا، وهو شعليلة حماس وحب. وعارف لما تكون انت قدامك طعام طيب جدا جدا في غاية المتعة واللذة، وشايف ناس قدامك بتاكل تراب، يا ناس الاكل اهو، ما تقدرش تسيبهم ياكلوا تراب وفي ايدك الاكل ده، فتريد ان تهدي الناس الى هذه المعاني حقيقة. يعني احيانا الواحد فعلا هو بيعرف معاني من معاني الاسلام في المعاني القلبية. يعني لما كنت بقرأ في منزلة الذوق، ذوق التصديق طعم العدة، بقيت اقول لازم الناس تسمع الكلام ده، لازم الناس تفهم الكلام ده، لازم الناس تتذوق الكلام ده، لازم الناس تستمتع بالكلام ده. يا حسرة اللي عاش حياته ومات من غير ما يدوق ده، من غير ما يسعد بده بالمعنى ده. يا ما ناس مضيعة نفسها في كل شيء إلا ده. يا ريت الناس تنتبه لده. هو ده لما الطفيل بن عمرو الدوسي سمع القرآن قال مش ممكن، انا راجع لهم، راجع لأهلي، هقول لهم، هدعوهم. قال: اني مطاع في قومي وراجع اليهم وداعيهم الى الاسلام، فادعوا الله ان يجعل لي آية. قال له: بس انا هقول لهم انا شفت النبي. ممكن اقول لكم حكايه طريفه ولا فيش داعي؟ مدني قال لي تفضل ربنا يهديك ويتوب عليك، هو النيابة عن الشعب. فمرة أيام برضو التقفيل على الدعوة روحت قرية من قرى المنوفية، فكنا بنروح كده سكيتي بالراحة، صلينا العشاء وقلت كلمة بعد العشاء، بعد العشاء راح جاي واحد من الناس الطيبين الفلاحين الأمر دول وراح حطت إيده في إيدي، قال لي تيجي علي تيجي عندي البيت. قلت له يعني أنا مروح مش فاضيين بعد كده حد يجيبنا من عندك كل حاجة، فخليني أمشي. قال لي علي الطلاق بالثلاثة لا أنت رايح معي، أنا لو رحت البيت دلوقتي. قلت له ما أنا شفت محمد حسين يعقوب يقول عليه مجنون، فتيجي معايا البيت حالة إثبات حالة. ورحت مع البيت كنا بالتاوة ومشينا. الشاهد أن الطفيل بن عمرو الدوسي يقول لهم أنا لو رحت دلوقتي إلى دوس وقلت لهم أنا شفت محمد ومعاه قرآن بيقول كذا يقول عليه مجنون، فأعطيه دليل، أدعو الله أن يجعل لي آية. قال فادعو الله أن يجعل لي آية، فدعا وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح. قال له ادعي ربنا يجعل لي آية، لم قال له خلاص ربنا هيجعل لك آية أما تروح بلدك. لما وصل للبلد بقى وشه منور زي لمبة كهرباء، فخاف فقال يا رب في وجهي أخشى أن يكون مثله، هل لك جعلتها في غير وجهي؟ قال له يا رب يعني لا كده يقولوا علي ده مسحور ولا حاجة ولا ده سحر، أخشى أن يكون هذه مثله. فتحول النور إلى صوته، إلى عصا، العصاية بتاعته يرفعها كده لمب كهرباء كشاف 500 واط. سبحان الله العظيم، يعني واحد تعجبوا معايا ان رجل ربنا يأتيه آية في وجهه يقول له يا رب حاجة تانية يروح ربنا اداله في عصا. ايه ده، ده ايه ده، ايه اللي بيقول يا رب يديله في نفس اللحظة؟ سبحان الملك، الصدق، الصدق، الإخلاص. لا ده هو متعمد شيء هيعكسك، ربنا يهديه ويتوب عليه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. ما تقال لي يا عم مش شيء. قال هلا كانت في غير وجهي، فكانت في عصاه لكي لا تكون مثلة. فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلم، وأبطأ عليه قومه في الإسلام، فأتى النبي دعا أبوه وزوجته أسلم، قال وجهي على وجوهكم حرام إن لم تسلموا بمحمد الساعة. زوجته وأبوه اللي معاه في البيت فأسلموا، أسلموا الاثنين. بقيت البلد قوم قبيلة دوس إمارة، اسلموا مش عايزين يسلموا، اسلموا مش عايزين يسلموا. فرجع الى النبي فقال يا رسول الله ان دوسا كفرت ربها، فادعوا الله على دوس. قالوا مش قادرين يسلموا، ادع عليهم. فاتجه النبي الى القبلة ورفع يديه الى السماء وقال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين. فرجع فوجد أنهم لما علموا بخروجه يشكيهم إلى النبي أسلموا كلهم، فرجع فوجدهم مسلمين ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عايزك تشوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة سيدنا النبي ولطف سيدنا النبي وسعة صدر سيدنا النبي وحسن خلق سيدنا النبي ورحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. يقول له ادعي على دوس ويقول اللهم اهدي دوسا واتي بهم مؤمنين، اللهم اهدي الناس للإسلام، اللهم اهدي الناس للإسلام، اللهم اهدي الناس للإسلام. أسلموا ولم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 80 بيتا من قومه، 80 عائلة 80 بيت، 80 قبيلة، 80 فرع في دوس، أتى بهم كلهم مسلمين وأبلى في الإسلام بلاء. كان نفسي أطول في الكلام عن الطفيل إلا أنني أريد أن أسترسل، ولعله سيأتي معنا مرة أخرى، أنه قتل شهيدا يوم اليمامة وهو يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رضي الله عن الطفيل بن عمرو الدوسي. ثم عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوة رجل من اليمن من أزد شنوءة، والرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، اللهم فرج عن أهل اليمن، اللهم فرج عن أهل ليبيا، اللهم فرج عن أهل الجزائر، اللهم فرج عن أهل مصر، اللهم فرج عن المسلمين أجمعين في كل أنحاء الأرض، اللهم إنا نسألك أن تهلك الظالمين وأن تخرج المسلمين سالمين يا حي يا قيوم، نسألك أن تمكن لدينك في الأرض، انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل أوطان المسلمين كلها سخاء رخاء أمانا سلاما عفوا وعافية يا حي يا قيوم. ضماد الأزدي رجل من أزد شنوءة من اليمن، وكان راقيا، كان راقيا يرقي من الريح، كان يرقي من السحر ويرقي من العين ويرقي من هذه الأشياء التي تحتاج إلى رقية، وكانت عندهم في العرب رقى شرعية، كانت عندهم في العرب رقى معروفة، رقية النملة ورقية من الريح ورقية كذا، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، فكان ما وجده حسنا أقره، وما وجد فيه منكرا أو شركا أو غير ذلك أو كلاما مبهما غير مفهوم رفضه. فكان ضماد الأزدي يرقي من هذه الريح، قدم مكة فسمع أهل مكة كعادتهم يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: ما روح أرقي محمد، يمكن ربنا يشفيه ويهديه والناس دي كلها ترتاح. فلقيه، والناس كتير زي كده، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم في مرة كان يعرض النبوة فكشف عن خاتم النبوة عند ناغص كتفه الأيمن، هنا كده عند ناغص الكتف، عند عظمة الكتف دي كده، كان عند عظمة الكتف بالضبط كده موجود خاتم النبوة. خاتم النبوة يعني لعله يشير إليه، لو جبت لنا يا دي مداني بسم الله الرحمن الرحيم اللي هناك دي كده، كانت حاجة زي كده تقريبا، كانت تقريبا زي كده يعني هي كانت زي كده على كتف سيدنا النبي، بس خلاص صلى الله عليه وسلم، كانت على كتف سيدنا النبي حاجة زي كده تقريبا زي زر الحجلة، وعبارة عن يعني كحب العدس حولها شعيرات. فكان النبي كان خاتم النبوة ده، النبي بيكشفه كده، يرمي العباية، فين العباية؟ كان يرمي العباية كده تقع من على كتفه كده، يبين لهم ايه خاتم النبوة دعوة للناس. فمرة أراني ناس، فقال أحدهم: أنا طبيب، دعني أعالجها لك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها، طبيبها الذي خلقها، ما أحسن خلق النبي. لو واحد تاني يقول له: يا عم عبد طبيب ايه؟ اسكت ادم ما بتعرفش اسكت. وانت لو طبيب كنت فهمت دي ايه. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن خلقه، قال له الله هو الطبيب، دعها طبيبها الذي خلقها. الشاهد ايه؟ ضماد الازي كان زي كده برضو، قال لك اروح ارقيه. فلقيه فقال يا محمد اني ارقي من هذه الريح، فهل لك ان ارقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع اذن، ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فأغمض الرجل عينيه وفتح فاه وقال ماذا قلت؟ أعدها علي. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم خطوة الحاجة اللي احنا بنقولها لكم كل جمعة وكل درس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فتلفت الرجل ثم نظر إلى السماء وقال أعدها علي. قل تاني، بس أكيد النبي ما قالوش ادفع، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأعادها عليه الثالثة، قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. شوف الناس اللي بتفهم، شوف الناس اللي بتقدر. جا بيقول له رقيك، قال له طب اسمع الاول وبعدين رقي. فلما سمعوا كلام سيدنا النبي هنا بقى ما سمعوش كلام ربنا، لان هو عايز جايب كلام من عنده، طب اسمع كلام من عندي. ودي كانت طريقه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا لما لقي سويد بن الصامت وقال له ماذا عندك؟ سويد بن الصامت قال له عندي حكمه لقمان، قال له اسمعني، سمع منه. وبعدين النبي قال له اسمع اذا وسمعه القران، ادم قصاد حكمه لقمان، اسمع بقى كلام ربنا. لكن لما كان ده بيرقي بلسانه، فالرسول قال له بلسانه كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل لأنه يفهم ويقدر الكلام قدره، قال له دي كلام بلغنا قاموس البحر، وفي رواية ناعوس البحر، يعني وصلوا من هنا لحد وسط البحر، انت جايبهم من وسط البحر، بلغنا قاموس البحر، او قال ناعوس البحر. ابسط يدك، هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه وأسلم من ساعته. أسلم. وهكذا أيها الإخوة ما زال النبي يعمل صلى الله عليه وسلم، يدعو هؤلاء الأفراد ويدعو هؤلاء القبائل، ويسير بالدعوة إلى الله في طريقه صلى الله عليه وسلم بين الأمم والأفراد، والدعوة بين مد وجزر، بين مصدق ومكذب، منهم من يقبل ويسلم ويتابع وينصر، ومنهم من يرفض ويأبى ولا يرفع بهدي الله رأسا، ولكن الدعوة ماضية تتوغل في الآفاق. دايما أقول إن الطحالب العائمة لا تعوق السفن الماخرة. السفن الكبيرة فيش حاجة بتوقفها، تمضي. وهكذا الدعوة، دعوة الحق تمضي، فيش حاجة في الدنيا توقفها، تمضي حتى تصل. والدعاء أجراء عند الله. مضت الدعوة كما يتسرب نور الصبح من السماء إلى الأرض فيمحو ظلام الليل ويملأ الدنيا، فبدأ شيء من النور يتسرب. تعالوا لنلقي نظرة على مدينتين في أرض الجزيرة في هذا الوقت، مكة ويثرب. أما مكة فقد عاشت بحبوحة من الحياة أمدا طويلا، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وترجع هذه البحبوحة والسعة في حياة المكيين إلى عاملين رئيسيين، إلى عاملين رئيسيين. الأول مهارة أهلها التجارية، اثنين مكانة الكعبة الدينية عند العرب. كلا الأمرين أدر عليها أخلاف الخيش فأثرت حتى بطرت وشبعت حتى أتخمت، ثم عراها ما يعرو كل جماعة تواتيها الحظوظ ويصبغها الترف. عرى مكة ما يعرو كل جماعة تواتيها الحظوظ ويصبغها الترف، الكبر والقسوة والجحود. إخوتي، إن من أجمل ما في الجنة الثبات والاستقرار والمداومة، ومن أعظم ما في الجنة الرضا. هذان المعنيان أعظم ما يمتع إنسانا في الدنيا والآخرة، الرضا والاستقرار. الرضا الذي لا يفسده طمع ولا بطر. قال الله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. البطر، سبحان الله العظيم. مكة كان فيها عوامل سعة وترف، ولكن دائما السعة والترف إذا داخلهما طمع وبطر يخرج بذلك إلى الكبر والقسوة والجحود فتضيع النعم. خذوها نصيحة يا أهل الإسلام. إخوتي، أنا أحبكم في الله. كم منا في نعمة، بل في نعم عظيمة تحتاج إلى حفظ وإلى شكر وإلى اعتراف لله بهذه النعم. ثم ينسى الإنسان وينسب النعمة إلى نفسه، ثم ينسى النعمة ويطلب المزيد، ثم إذا أوتي المزيد في طبع الإنسان القاسي أنه لا يعترف بهذا المزيد. فالنفس البشرية تستشرف إلى شيء آخر ولا تشبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. فلا يشبع الإنسان. بطرت مكة، بطرت مكة، فلما ظهر فيها الإسلام ودعا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق ردت يده وأحدقت به وبمن معه وملكها العناد من أول يوم، وأعلنت أن مركزها عاصمة للوثنية ومجمعا للأصنام ومثابة للحجيج. ظنت أن هذا سيزول إن هي استمعت إلى هذا الدين وأمكنته من البقاء. حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقنع أهل مكة بأن قبولهم للحق لن يحرمهم ذرة من الخير الذي هم فيه، بل سيزيد. فأبى الظالمون إلا كفورا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. النهاردة بعض الناس يظنون أن تحكيم الشريعة مجرد قطع الأيدي والأرجل والجلد والرجم. لماذا تنظرون إلى الشريعة هكذا ولا تنظرون إلى محاسن الشريعة؟ إقامة الشريعة سيمنع الظالمين من الظلم فتعيش في أمان. إقامة الشريعة سيمنع السارقين من النهب فسيرتد الخير على الجميع فستعيش أنت في نعيم، سيغدق عليك من خيرات وبركات البلد التي تنهب لو أقيمت الشريعة، وستعيش أنت في أمان وستعيش أنت في نعيم، ستمنع عنك هذه الضرائب الظالمة المفروضة على الجميع التي تغلي أسعار السلع والتي تضر بمصالح الناس والتي تحجم المصانع وتحجم الأعمال وتحجم المرتبات حتى في هذه الضرائب. كل هذا مش هنقول إيه تمنع الضرائب ليه؟ لأنها ستعود لا تفرض إلا ضرورة، برؤية العلماء إنه يقول دي ضرورة أن نفرض عشان ألم، إن قالوا له ضرورة تفرض بقدرها يلمها له وخلاص وانتهينا. الشاهد إيه؟ أن محاسن الشريعة، وده مش وقت سردها، لا تنظروا إلى الشريعة إلى أنها ستقطع الأيدي والأرجل، انظروا إلى الشريعة أنها ستؤمن لكم حياة حرة كريمة، حياة حرة كريمة وسعادة الدنيا وآخرة. انظر إلى تحكيم الشريعة من هذا المنظور. تخيل أنت بقى لو ما تنهبتش البلاد دي، الفلوس اللي جاية لك من هنا ومن هنا، من أقول لك من هنا ولا من هنا، ما أنا مش عايز أدخل في السكة بتاعتكم دي، هذه السكة لها أهلها، اللي هي فلوس قناة السويس وفلوس البترول وفلوس الغاز وفلوس إيه تاني قولوا الفلوس اللي داخلة دي كلها ستلاقيها أنت في جيبك أنت بقى، لو الأراضي وكل ده بتاعك أنت وملكك أنت. هو ده تحكيم الشريعة يعمل كده. لأن الشرع العدل المطلق للشرع الشرع. فلذلك نقول ان الخائفين زي اهل مكة كده كانوا خايفين يؤمنوا بالنبي احسن. لا ده احنا مش هنلاقي ناكل. ربنا يقول له لا ده انتوا ده انا بوكلكم وانتوا ظالمة. فلما تؤمنوا بيه مش هوكلكم. سبحان الله العظيم. ومن هنا اشتبك سادة مكة في حرب مع الاسلام دفاعا عن كيانهم المادي ووضعهم الاقتصادي الى جانب ما هنالك من عوامل اخرى. وهذه الحروب بين الاسلام وغيره معروفة النتائج. الحرب دايما بين العدل والظلم نتيجتها معروفة. العدل ينتصر في النهاية. قد يكون للظالم دولة يعني دولة يعني جولة مرة لكن لابد ان يكون الحق ظاهرا. لازم سينتصر الحق في النهاية. أما الأمر في يثرب فكان على النقيض. دي وضع مكة في الوقت ده سنة 11 هجرية. تعالوا بقى لوضع يثرب في الوقت ده سنة 11 من البعثة آسف سنة 11 من البعثة. يثرب كانت على النقيض. الشحناء قد تأصلت بين أهلها بين قبيلتين الأوس والخزرج. الحروب استنزفت دماءهم وقطعت شملهم وشغلتهم بعضهم ببعض. وكان بينهم اليهود لعنهم الله هم الذين يوقدون نيران الحروب. كانوا يسلطوا الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس ويدوا دول سلاح ويدوا دول سلاح. ولما يجي الأوس يقولوا ما عندناش فلوس يقولوا لهم خدوا بالدين ما يجراش حاجة. وبعد كده يقول له اديني حتة الأرض دي مقابل الفلوس اللي عليك. اديني الحصن ده مقابل الفلوس اللي عليك. اديني العبد ده مقابل الفلوس. وهكذا يمولونهم ثم يقتلونهم ويدعونهم يقتلوا بعضهم بعضا. ودي خطتهم طول حياتهم حتى أوصلتهم الحروب الدائمة إلى درك أسف له العقلاء منهم وتمنوا الإنقاذ. كان الأوس والخزرج وهم في الأصل قبيلة واحدة انشقت نصفين يعانون آثار هذا الخصام العنيف ويورثونه أبناءهم حتى يشبوا وهم في مهادهم أعداء. والذي وضع جرثومة هذا الشقاق هم اليهود. أكبر جرثومة في التاريخ. حرم مشرك مكة الخير منذ جحدوا الرسالة وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا. ولكن لئن كانت دعايتهم الكاذبة نجحت في منع قبائل كثيرة من دخول الإسلام فإن الحق لابد أن يعلو وأن يسوب إليه المضللون والمخدوعون على شرط أن يظل أهله أهل الحق أوفياء له حراصا عليه صابرين محتسبين. جملة قلناها من زمان أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين. شرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. قالكم كلامي؟ كان الظلم قد بلغ مداه والمسلمون يئنون هل من سبيل أما لهذا الليل من آخر. المسلمون يبذلون، متى نصر الله؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. مش مننا، سبحان الله العظيم. وهكذا أبى الله إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لم يحتسب. رزق بقى، فاللهم متعنا برزقك وأسعدنا برزقك وأدم علينا نعمتك وفضلك. إخوتي، بدأت أفواج من الخير تفتح جرابا من نور طاقة تخرج المسلمين بالإسلام إلى مكان آخر. كيف كان ذلك؟ هذا ما يأتيكم في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. إخوتي، أنا أحبكم في الله. عملتم الواجب بتاع الأسبوع اللي فات ولا نسيتم؟ ها، أنت صمت الاثنين والخميس؟ أنت قريتي جزء قرآن كل يوم؟ أنت بقى قال لي استخبي ده. أيوة، بان لي كده اظهر. أيوة، أنت بتتلفت على مين؟ أنا قصدي أنت ما تبصش جنبيك، بصلي. أنت قمت الليل 11 ركعة كل ليلة قبل ما تنام، ولا بتتكلفت وتنام وانت مش دريان وضيعت الوتر الاسبوع ده يا مسكين؟ اخواتي، اتقوا الله واعملوا الواجب. صيام الاثنين والخميس، 11 ركعة قبل ما تنام، جزء قرآن كل يوم. انا بقول 11 ركعة ولو بقول هو الله احد، 11 بس، 11 جزء قرآن كل يوم، الذكر، الخمس حاجات اللي قلنا عليهم، الاستغفار، قول استغفر الله العظيم، الصلاة على النبي، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، التهليل، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو جيت الأسبوع الجاي ولقيتك ما عملتش واجب، يبقى ساعتها هدخل في الدرس ونكمل السيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.